أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الذي ذكره الأمير النائمي رحمة الله عليه على دعوة انحلال العلم في جمال، وأوضحناه في الدرس السابق، ونريد اليوم أن نوضحه بعبارة أخرى على حسب ما يستفاد من كلام الميرزا النائمي رحمة الله عليه في الفوائد. توضيح ذلك أن العلم الإجمالي على أي مبنى من المباني فصرنا حقيقة العلم الإجمالي، هناك جهة التقاء بين جميع المباني، وهي أن العلم الإجمالي علم بالجامع تفصيلا وشكوك في الخصوصيات، فحقيقة العلم الإجمالي تتقوم على الأسس، لأن المعلوم بالإجمال هو الجامع، لأن المعلوم بالتفصيل هو الجامع المبهم. فإذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءات فالمعلوم بالتفصيل هو نجاسة أحد الإناءين على نحو الإبهام، القابلة للانطباق على الإناء الأسود وعلى الإناء الأحمر. هذه هي حقيقة العلم الإجمالي. فيما نحن فيه عندنا علم بوجوب الأقل استقلالا وبوجوب الأقل وجوبا ضمنيا، فادعى الشيخ الانحلال، لأن الأقل معلوم تفصيلا فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلية وإلى شك بدو. هذا كان مدعى من؟ مدعى الشيخ الأعظم. يعلق الميرزا النائمي على دعوى العلم التفصيلي بالأقل، هل هذا العلم التفصيلي بالأقل علم بالمعين والخصوصية، أو هو علم بالجامع المبهم؟ إذا قلت إنه علم بالجامع المبهم فكل علم إجمالي يتقوم بالعلم التفصيلي بالجامع المبهم. فلو كان العلم التفصيلي ب للجامع المبهم موجبا لانحلال العلم الإجمالي لكان العلم الإجمالي دائما وأبدا يتقوم بما يوجب انحلاله. إذ العلم التفصيلي بالجامع المبهم موجود في كل علم إجمالي، يصبح كل علم إجمالي منحل. وما نحن فيه من قبيل العلم التفصيلي بالجامع المبهم، لأننا نعرف بتعلق الوجوب بالأقل القابل للانطباق على الوجوب الاستقلالي على الوجوب الضمني، كما تقول نعلم بنجاسة أحد الإناءين القابل للانطباق على الأسود وعلى الأحمر. الآن أنت ماذا تقول؟ أعلم بوجوب 9 أجزاء إما وجوبا مقيدا بانضمام الجزء العاشر، وإما وجوبا مقيدا بعدم انضمام الجزء العاشر. فالمعلوم تفصيلا هو الجامع المبهم القابل للانطباق على الخصوصيتين. فإذا كان هذا العلم التفصيلي مستوجبا للانحلال لكان العلم الإجمالي دائما متضمنا لما يعدمه، ولا يعقل أن يكون الشيء متقوم بما يعدمه. دائما العلم الإجمالي متقوم بماذا؟ بعلم تفصيلي بالجامع المبهم. فإذا كان العلم التفصيلي بالجامع المبهم يوجب الانحلال، فإذا العلم الإجمالي متقوم بما يوجب ماذا؟ إعدامه. طب هذا البيان صار أوضح من بياني يوم أمس هذا الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه في الفوائد، لكم في عبارة مختصرة عندكم فوائد هنا في ولا بعد خب بعد الدرس. هذا البرهان الذي أقامه الميرزا النائيني رحمة الله عليه لم يرتضيه لا السيد الخوئي ولا المصنف رحمة الله عليه، لكن مع تفاوت في بيان الرد السيد الخوئي يسلم إشكال الميرزا النائي، ولكن يرى أن هذا الإشكال يرد لو كان المقصود من الانحلال هو الانحلال الحقيقي الذي مرجعه ماذا؟ مرجع الانحلال الحقيقي لانهدام أي ركن؟ ركن الثاني. طبعا الركن الأول يتبين أنه في الحقيقة ما كان علم إجمالي، يرجع إلى انهدام الركن الثاني أن العلم يسري من الجامع إلى الخصوصية، هذا معنى الركن الاختلال الركن الثاني صحيح، ولكننا لا ندعي الانحلال الحقيقي، ندعي الانحلال الحكم. ولا يلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا لتقومه بما يعدمه، والانحلال الحكم مرجعه إلى ماذا؟ إلى اختلال الركن الثالث، أن لا تتعارض الأصول في الأطراف. إذ بعد علمنا بوجوب الأقل على كل تقدير، فيستحيل أن تجري فيه أصالة البراءة. عالم بوجوب الأقل على كل تقدير، بينما تجري البراءة في الطرف الآخر بلا تعارض، فينحل العلم الإجمالي. ولا يلزم أن يكون ذلك في كل علم إجمالي. ألا أعلم بنجاسة في أحد الإناءين فأعلم بالجامع على كل تقدير، سواء كان هو الأسود أم أحمر، لكن لا أستطيع أن أجري البراءة عن الأسود ولا أن أجري البراءة عن الأحمر للتعارض بينهم، فلا يكون هذا موجود في كل علم إجمالي. هذا جواب كان جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه. شيخنا، هذا كلام سيد الخوئي مخرج عن محل البحث، كلام شيخ الأنصاري وكلام المرزا كلهم مصفين على الحلال الحقيقي من الحلال، لأن هناك انحلال من معلوم أساسي رأيت. فليكن يريد أن يصحح لهم الفكرة، أنتم توهمتم أن المقصود لهم، شوف ما قالوا أن هذا انحلال حقيقي أو انحلال حكمي، يريد أن يبينوا أن هذا العلم الإجمالي لا يجب الاحتياط فيه، يريد أن يبينوا أن هذا العلم الإجمالي لا يجب يعني شوف لا يجب الاحتياط فيه، لأنهم مقصودهم من حيثية العلم الانحلال الحقيقي، يقولون لا يجب الاحتياط فيه لأنه انحل، صحيح مقصودهم الواقعي بحسب مثالي من الانحلال الحقيقي، لكن السيد الخوي يقول لا يجب الاحتياط فيه لأجل الانحلال. يختلف المقام، هناك مقام براءة عقلية، مقام براءة شرعية، يختلف المقامين. اي فيختلف المقامين بناء على ذلك، هذا كله كلام الميرزا النائيني، وفي الحقيقة في البراءة العقلية. هل هذا جواب قلنا جواب من؟ جواب السيد. أما جواب المصنف هو في الحقيقة نفس الجواب الذي تقدم سابقا على دعوة الاستقلالية والضمير. هنا يقول عندنا علم بالجامع المبهم الذي يدور أمره بين الوجوب المطلق والوجوب المقيد كما ذكر الميرزا النائي، لكن الوجوب المطلق لا ينحل إلى وجوبين، لا ينحل إلى وجوب للتسعة وإلى وجوب للإطلاق، لأن الإطلاق بأي معنى من المعاني فسرنا الإطلاق يرجع إلى صورة ذهنية ولحاض ذهنية، ولا معنى للقول بوجوب اللحاض ذهني. أما وجوب التسعة مقيدا فهو يرجع إلى كم وجوب؟ إلى وجوبين، إلى وجوب التسعة وإلى وجوب الجزء العاشر، لأن وجوب التسعة مقيد بضميمة الجزء العاشر، فهذا نرجعه إلى وجوبين، وجوب التسعة ووجوب لأي شيء؟ للعشر. فدار الأمر بين أقل وبين الأكثر، والعمدة البحث وين يكمن؟ أن هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هل نرجعه إلى المتباينين أم يبقى أقل وأكثر؟ نعم، بلحاظ اللحاظات الذهنية بين الوجوب المطلق والوجوب المقيد يوجد ماذا؟ تباين. لكن بلحاظ ما يدخل في العهدة ما عندنا تباين، عندنا أقل وأكثر، لأن الإطلاق لحاظ ذهني لا يدخل في العهدة، بل بالتحليل مرجعه إلى عدم وجوب شيء آخر، إلى عدم وجوب الجزء العاشر، هذا معنى الإطلاق، مرجعه إلى عدم وجوب الجزء العاشر. فإذا عندنا وجوب للتسعة وعدم وجوب للعاشر، وإما وجوب للتسعة ووجوب للجزء العاشر. فحينئذ ماذا يحصل؟ يدور الأمر بين الأقل والأكثر، والأقل معلوم بما هو داخل في العهدة على كل تقدير، والآخر مشكوك فنجري عنه الضرر. إذا إلى الآن ثبتنا الانحلال أو رفعنا الانحلال، ثبتنا دعوى الانحلال، لكن سوف يأتي بعد قليل يرفع اليد عن دعوى الانحلال. واضح المطلب؟ ويلاحظ هنا أيضا، يعني أيضا كما لاحظنا أن الاستقلالية والضمنية، أن الإطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو عبارة عن لحاظ عدم القيد، إشارة إلى الخلاف في تفسير الإطلاق، والذي على أساسه اختلفت نسبة التقابل بين المطلق والمقيد الذي تقدمت في بحث الإطلاق. الأول مختار المصنف والميرزا النعيم، لكن الفرق بينهما أنه فيما من شأنه أو مطلقا، يعني هذا العدم، عدم لحاظ القيد فيما من شأنه أن يقيد قول الميرزا، أو لا، عدم لحاظ القيد مطلقا قول المصنف، لأن المصنف يقول بالتناقض، أو لحاظ عدم دخل القيد هو قول سيد الخوي. إن أن الإطلاق لا يدخل في العهدة أمر لحاظ ذهني، لأنه يقوم الصورة الذهنية وليس له محي ومرئي يراد إيجاده زائدا على ذات الطبيعة، بخلاف التقييد. أو بعبارة أوضح، قلنا أنه وجوب التسعة مطلقا لا تنحل إلى وجوب شيئين، بينما وجوب التسعة مقيدا تنحل إلى وجوب الشيئين، وجوب التسعة ووجوب الزائد. فإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد فهو غير ممكن، لأن الإطلاق لا يقبل التنجيز، لأنه لا يرجع إلى وجوبه. وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز ويدخل في العهدة هو ذات وجوب التسعة من مع قطع النظر عن حدها الذهني وهو الإطلاق فهو منحل. ليش؟ لأن عندنا علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي بوجوب الزائد فهو منحل، لكن سيظهر مما يلي أن دعوة الانحلال غير صحيح بهذا الجواب الذي سوف يأتي. واضح إلى الآن؟ ومنها إلى أين ترجع؟ إلى الجواب دعم جواب الثاني. الجواب الثاني هذا كجواب للانحلال، ومنها يعني من الأجوبة التي رد بها البرهان الأول. ما زال بحثنا وين؟ في البرهان الأول. هذا هو الجواب الذي يرتضيه المصنف. حاصله أن علماء الأصول صبوا البحث وين؟ على الانحلال وعدم الانحلال. الشيخ الأعظم أثبت الانحلال، ميرزا النعيمي يقول لا يوجد انحلال. إذا مصب البحث أين كان؟ على الانحلال وعلى عدم. ولكن هناك رتبة سابقة على دعوة الانحلال وعدم، إذ أن يصح لنا أن نبحث عن الانحلال وعن عدم الانحلال متى؟ إذا كان يوجد لدينا علمان فنبحث. هل العلم الثاني يوجب انحلال العلم الأول أو لا يوجب؟ فإذن مصب البحث ينبغي أن يكون في رتبة سابقة على دعوى الانحلال. ينبغي أن نبحث هل يوجد علم إجمالي أو لا يوجد، هل يوجد عفوا علم ثاني أو لا يوجد. المصنف يرى أنه لا يوجد، فبناء على ذلك دعوة الانحلال قط. هذا معنى قوله قبل قليل، ولكن سيظهر مما يلي أن دعوة الانحلال غير صحيح، لأن البحث عن الانحلال وعدمه فرع وجود علمين. فنبحث العلم الثاني يوجب انحلال العلم الأول أو لا يوجد. وبتعال قبل ذلك نبحث فهل يوجد علمان أو لا يوجد. فحينئذ ينبغي أن ينصب البحث على رتبة سابقة على دعوى الانحلال. يقول والصحيح أنه لا يوجد لدينا ليوجب الانحلال. توضيح ذلك أننا نتكلم عن العلم الذي من شأنه أن يدخل شيئا في العقد، ولا يتكلم الأصول عن مطلق علم وإن كان لا يدخل شيئا في العقد. إذا كان الكلام عن مطلق علم لا يدخل شيئا في العهدة، بل يوجد عندنا علمان أو يوجد عندنا علم بالجامع وشك في الخصوصيات، أما إذا أردنا أن نبحث عن العلم الذي يستوجب إدخال شيء في العهدة فلا يوجد. فيما نحن فيه شككنا أن صلاة الظهر 9 أجزاء أم 10 أجزاء؟ إذا كان الواجب هو 10 أجزاء فوجوب 9 بشرط ماذا؟ بشرط شيء. إذا كان الواجب 10 أجزاء فوجوب 9 بشرط شيء، وهو الانضمام إلى الجزء العاشر. وإذا كانت التسعة هي الواجبة فقط فوجوب 9 مطلق. فيرجع الشك إلى الوجوب إلى وجوب 9 مطلقا أو وجوب 9 ماذا؟ مقيد. كما ذكر الاستفادة من كلام الميرزا نائي. فإذا أردنا أن نصور مطلق العلم الإجمالي سواء كان يستدعي دخول شيء في العهدة أو لا يستدعي، كنا يمكن أن نقول يوجد لدينا علم إجمالي. ليه؟ لأننا نعلم إجمالا بوجوب 9 إما مطلقا وإما مقيدا، وهذا علم إجمالي لصدق القضية منفصلة. نعلم بوجوب 9 إما مطلقا وإما ماذا؟ مقيد، هذا علم إجمالي. لكن هذا العلم الإجمالي لا يدخل في العهدة، لأن العلم بوجوب 9 مطلقا الإطلاق الذي هو حد لهذا الوجوب لا يدخل في العهدة. الذي يدخل في العهدة ما هو؟ ذات الوجوب. أما الإطلاق لا يدخل في العهدة، لما ذكرناه قبل قليل من أن وجوب 9 مطلقا لا يرحل إلى وجوبين. فالصحيح يوجد علم إجمالي لكن ليس بين شيئين يدخلان في العهد. أما إذا لاحظنا الأمور الداخلة في العهدة فلا يوجد علم إجمالي لكي نبحث عن انحلاله وعدم انحلاله. ليه؟ لأننا نعلم بوجوب 9 أجزاء حتى ونشك بوجوب جزء عاشر، أن الذي يدخل بالعهدة ما هو؟ والوجوب. بلحاظ الوجوب ما نعلمه من الوجوب ما هو؟ 9 أجزاء، هذا الذي نعلمه. هذا علم إجمالي أو تفصيلي؟ بلحاظ ما يدخل في العهدة علم تفصيلي، ونشك في وجوب الجزء العاشر. فأين العلم الإجمالي؟ ما في. بلحاظ ما يدخل في العهدة فلا يوجد علم إجمالي، فلا معنى للبحث عن أنه ينحل أو لا ينحل. إذن العلماء اشتبطوا بحثوا في المسألة في رتبة متأخرة، وكأنهم فرغوا عن الرتبة المتقدمة. والحال حال أن القضية لم تتم في الرتبة المتقدمة، فلا تصل النوبة إلى ما هو في الرتبة المتأخرة. أنت عندما تقول هذا ينحل أو لا ينحل، لابد من وجود علمين نبحث على أن الثاني يجعل الأول ينحل أو لا. وهنا علم إجمالي ما فيه حتى نبحث على أن الثاني يوجب انحلاله أو لا يوجب. نعم، بلحاظ ما لا يدخل في العهدة يوجد لدينا علم إجمالي، لكن هذا بذاته غير منجز. وأنت لماذا تريد أن تثبت الانحلال؟ لماذا تريد أن تثبت الانحلال؟ لرفع الفقه، بذاته غير منجز. أما ما ينجزه العلم فلا يوجد علم إجمالي بلحاظه، لأن ما يتنجز هو وجوب الأجزاء، فنحن نعلم بوجوب التسعة ونشك في وجوب ماذا؟ الجزء العاشر، فلا يوجد علم إجمالي. فإذا لا يوجد علم إجمالي فلا معنى للبحث عن الانحلال وعدمه. صار واضحا. ومنها أن إن لوحظ العلم في الوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز من قبيل حد الاستقلالية والإطلاق، فهناك علم إجمالي ولكنه علم إجمالي لا يصلح للتنجيز. فإذا كان علم إجمالي لا يصلح للتنجيز، أيضا لا نحتاج لأن نبحث عن الانحلال، لأننا إنما ندخل الانحلال في الحسبان لأجل أن نرفع التنجيز، وهذا العلم غير صالح للتنجيز. وإن لوح ليش غير صالح للتنجيز بينا، لأن الإطلاق أمر ذهني. وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجيز فلا علم إجمال أصلا، بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوبه الزائد، فالبرهان الأول ساقط. إذن كما أن دعوى الانحلال ساقط، لا البرهان الأول صحيح ولا دعوى الانحلال صحيحة، لأنها تسقط من الاعتراض بوجود علمين لولا الانحلال، مع أنه لا يوجد إلا علم واحد كما عرف. واضح هذا الكلام؟ لكن ما شيخ البرهان الأول الشيخ الأنصاري قال بأنه أن الوجوب الجزء التاسع لا يصح يكون يعني وجوب الجزء العاشر لا يصح يكون بديلا لوجوب التسعة، فتكون دعوة مقابل دعوة، مو دليل مرد على دعوة. تقصد البرهان الأول؟ البرهان الأول لا، جواب الشيخ الأنصاري برهان الأول، بل أرجع العلم إلى العلم الإجمالي بين المتباينين. يقول نحن في الحقيقة عندنا علم، يعني الآن شوف إذا تريد نختلف في أنه كيف نصور العلم الإجمالي، فهل نصوره بين التسعة والعشرة أو بين التسعة والعاشرة؟ صاحب البرهان الأول كيف صوره؟ بين التسعة والعشرة. العلم الإجمالي أين إذن؟ بين التسعة وبين العشرة، لا بين التسعة والجزء العاشر. هو العلم الإجمالي بالوجوب أي بين تسعة وبين عشر، لا بين تسعة وجزء عشر. هذا كان البرهان الأول صحيح. هذا نفس الكلام، قل أنت قاعدين تختلفوا كيف تصور العلم الإجمالي، ما في علم إجمالي حتى نختلف كيف نصوره. إن هذا الدعوة الأولى عن البرهان الأول يقول في علم إجمالي، وهذا كلام الشهيد الصدر. نحن نعلم بوجوب تسعة أجزاء ونشك في وجوب الجزء العاشر، لا يصلح أن يكون بديلا، ولا يصلح أن يكون بديل صحيح، لا يصلح لعدم وجود علم إجمالي. نعم، إذا أدخلنا الحد في الحسبان يحصل لدينا علم إجمالي، يحصل لدينا علم إجمالي. فهذا رد على كلا. قصدي هذا كان سيشير نفس يعني نفس يعني في البرهان الأول ذكرت توهم. يعني في البرهان الأول، في البرهان الأول مرجع تصوير العلم الإجمالي أيضا إلى لحاظ الحد. لحاض التسعة بحدها ولحاض العشرة بحدها، لا لحاض الجزء العاشر. هو هذا الكلام، أن هذا الحد سواء كان هو الاستقلالية أو كان هو الإطلاق، هذا الحد غير داخل، غير موجب للتنجز. نعم بلحاظ هذا الحد يوجد علم إجمالي، لكن بلحاظ ما يوجب التنجز لا يوجد علم إجمالي. ومنها الجواب الأخير عن البرهان الأول. طبعا مقتضى فنيا ينبغي أن هذا ومنها نقدمه على منها الأخيرة، لأن يعني منها الأخيرة هي جواب المصنف وقبله. لأن عادة أنت تستعرض الأجوبة التي لك عليها إشكال ثم تؤخر الجواب الذي تراه صحيح إلى الآخر، لكن ما قمش. ومنها هذا شرحنا اللي هو جواب السيد الفوئي رحمة الله عليه قبل قليل، شرحنا حاصل هذا الجواب أنه نسلم أنه يوجد علم إجمالي، ولكن هذا العلم الإجمالي غير منجز لاختلال الركن الثالث. الركن الثالث وهو تعارض الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي. والسبب في ذلك أنه لماذا الإنسان يريد أن يجري الأصل العملي لإيجاد التأمين، لإيجاد الرخصة؟ نريد أن نجري الأصل العملي لإيجاد التأمين. هذا التأمين تأمين عن أي شيء؟ فارض المكلف يريد بالتأمين في صورة ترك الأقل وإتيان الأكثر، هذه الصورة الأولى. وأخرى يريد أن يؤمن بالأصل في صورة ترك الأقل والأكثر. فنريد أن نجري البراء عن الأقل، أكررها بعبارة أخرى، نريد أن نجري البراء عن الأقل في ظرف الإتيان بالأكثر، أو نريد أن نجري البراء عن الأقل في ظرف ترك الأقل والأكثر. واضح؟ إذا أردت الأول، وأردت أن تجري البراء عن الأقل في ظرف الإتيان بالأكثر، هذا واضح البطلان، لأن من يأتي بالأكثر فقد جاء بالأقل، فلا معنى لإجراء البراء عن الأقل. إجراء البراءة عن الأقل يعني تريد أن تترك الأقل مع براءة الذمة. أنت لم تترك الأقل، أتيت بالأقل. واضح هذا الشيء؟ وإن أريد الثاني أن تجري البراءة عن الأقل في ظرف ترك الأقل والأكثر، لا يعقل ذلك أيضا، لأنه في ترك الأقل والأكثر يحصل مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية التأمين تجاهها مرارا قلنا ماذا؟ الترخيص في المخالفة القطعية قلنا ماذا؟ قبيح. إذن بأي صورة تصورنا جريان البراءة عن الأقل غير ممكن؟ نريد أن نؤمن تجاه ترك الأقل إما مع فعل الأكثر وإما مع فعل إما مع ترك الأكثر. مع فعل الأكثر قد فعلت الأقل، مع ترك الأكثر فقد وقعت في المخالفة القطعية. فإذا على كل حال لا تجري البراءة عن الأقل، فإذا لا تجري البراءة عن الأقل تجري البراءة عن الزائد بلا معارض. ومنها دعوى انهدام الركن الثالث لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد. شوف كيف ردد عن وجوب الأكثر أو الزائد. ليه؟ لأنه إما أن نجعل البديل هو الأكثر كما فرض في البرهان الأول، وإما أن نجعل البديل هو الزائد، ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل. ليه؟ لأنه إن أريد بالأصل عن وجوب الأقل التأمين في حالة ترك الأقل مع الاتيان بالأكثر فهو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الأقل مع الاتيان بالأكثر. من جاء بالأكثر فقد جاء بالأقل، من رسم الخط الطويل فقد رسم الخط القصير. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه رأسا، بتركه لوين يرجع الضمير؟ ترك الأقل، ترك الأكثر، ترك الأكثر، لأن من ترك الأكثر فقد ترك الأقل والأكثر. فهو غير ممكن أيضا لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية، ويقبح التأمين بلحاظ المخالفة القطعية. وهكذا نعرف أن الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ليس له دور معقول، فلا يعارض الأصل الآخر فيجري في البراءة عن الطرف الآخر، سواء كان الطرف الآخر هو الزائد أو كان الطرف الآخر هو الأكثر، فيجري بلا أن يعارضه في الطرف الآخر. وهذا بيان صحيح في نفسه، يقول هذا البيان صحيح لكنه فرع وجود علم إجمال، ونحن أنكرنا وجود علم إجمال. يعني هذا الجواب يصلح جوابا، يعني المصنف هكذا في الحقيقة نتيجة البحث هكذا. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ طارة لا نؤمن بوجود علم إجمالي فنجري البراءة عن الزائد، وطارة نؤمن بوجود علم إجمالي فلا يتنجد هذا العلم الإجمالي لعدم تعارض أصولي. لكنه يستطن الاعتراف بالركنين الأول والثاني ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث، مع أنك عرفت أن الركن الثاني غير تام في نفسه. البرهان الثاني يأتي إن شاء الله.